محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا يوما امر وسواسي فالله يغلب جوارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد الفرج والباس يوم وضعك في القبر الخفيف وقد وردت التراب عليك بايديهم وبالناس ويوم يبعثنا والارض واهيه والشمس مشرقه تبدو من الراس يفر كل امرئ منهم برقا هل انت ذاكر لهذا اليوم ام ناسي هل انت ذاكر لهذا اليوم ام ناسي سيرسل الله اولادا مناديه هيا تعالوا لرب المطعم الكاسي هيا تعالوا الى قوس ومغفره هيا تعالوا الى مصر وايلات اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس ايها كل شيء في الدنيا له حل ولو كان حلاوة القرآن ليس لها حل والآن نعيش مع طيب الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ محمد العطار علم التلاوه بمصر والعالم الاسلامي والمقيم في نور طريق مركز السلم النووي بمحافظه الصقليه فليتفضل فضيلته مشكورا.

Thank you.

Oh, Thank you.

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه لم تزدك عليك زوجك وإذ تقول للذي أنعم Thank you.

الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور صراحة. وأشكر الله سعيكم جميعا.